ما رايكم في اهل الاموال؟ يأذنون غير النبي على دين الاسلام، وأبن الاسلام ما بيجي. هذه ما ينبغي، هذا ينبغي ان يستغل المسلمون الخدمه والاعمال. اما في الجزيره ما يجي، الجزيره العربيه لا يجي يستقبل لها كفار ابدا، بل يستقبل لها المسلمون بالاحوال كلها عند الحاجه. واما الكفار لا يستقبلون، وهكذا في البلاد الاخرى في مصر والشام والعراق وغيرها، لو جاء المسلمون فهم اولى بالعمل من الكفار، اولى بالعمل من الكفار، والكافر يحتج اليه في عمل يذله ولا يرفع راسه، في عمل يراعى فيه وينفع المسلمين. لا لا، الذي استعمل الكفار في خيبر في الحرث والزرع، واستعمل خادما في الطريق يدله الطريق الى المدينه اذا دعت الحاجه اليهم في استخدامهم في غير الجزيره العربيه، فلا ذاك، اما في الجزيره فلا، والمسلم مقدم على كل حال. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.